بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هل الحمد مستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائمة لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف وجوه الروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبت لذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الفقه فيه طول، يعني لهذا حتى ما استطعنا استيعاب المقدمات في المجلس السابق فاتني أمر كثير، يعني فاتني التعريف بالمصنف حتى أنني غلطت باسمه في المجلس السابق. قديماً بدأ أقلقها أشعاراً لكن حتى سطوح، وطبعاً القدامة يرجع بنسبه لعبد الواد عبد القوف نجوزي، يرجع إلى أبو بكر الصديق. قبل الشروع ننبه على مسألة، ثم مسألة تقسيم الدين إلى أصول، هذه مسألة ضرورية حقيقة قبل الشروع، وإن كانت ستأخذ منا وقتا تكون على حساب الدرس وعلى حساب المسائل. غير هناك مسألتان ننبه عليهما باختصار قدر المستطاع. تقسيم الدين إلى أصول، اشتهر عند كثير من الناس أن شيخ الإسلام رحمه الله ينتقد هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول، وتابعه على ذلك جماعة من أساطين أهل العلم في عصره كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ناصر رحمه الله. والسبب في ذلك قالوا أنهم كيف تجعلون الصلاة فروعا مثلا. كلام شيخ الإسلام المتأمل فيه والناظر فيه أنه جاء يعقب على كلام بعض المتكلمين الذين يقولون الأصول لا يعذر فيها والفروع يعذر فيها. فقال الشيخ رحمه الله أن هذه القسمة وهذه الأدلة لا، أن هذه القسمة لا دليل عليه. لما؟ لأن الظهور والخفاء لا يتعلق بكون المسألة غيبية أو عملية. فعلى سبيل المثال مشروعية الصلاة، هذه مسألة من فروع مشروعية قطع يد السارق، وضع النصاب لقطع يد السارق، مشروعية الوتر، عدم التوارث بين المسلم والكافر، هذه كلها مسائل واضحة جدا وعامتها انعقد عليها إجماع، ومن خالف فيها فهو كافر. من خالف فيها بعد معرفته بالإجماع وبالأدلة أن يكفر، رأيت بارك الله فيه. بيد أن هناك بعض المسائل التي تسمى أو تصنى في مسائل الأصول فيها أخذ ورد، مثلا إثبات بعض الأسماء الحسنى لله عز وجل في بحث الاشتقاق، أو في بحث بعض الأسماء التي صح فيها الدليل أو لم يصح، يأتي شخصان مختلفان هل ثبت لله اسم الهادي لم يثبت وثابت. يرى أن هذا الخلاف لا يمكن قبل بلوغ الحجة، بعض الخلافيات مثلا خلاف في الاشتقاق لا يمكن يبنى عليه تضليل. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. ثم إنك إذا نظرت في كتب العقيدة وجدتهم يلحقون بعض المسائل العقدية التي هي مكانها في الفروع في مسائل العقيدة، كالمسح الخفين والصلاة خلف كل بر وفاجر والجمعة صلاة الجمعة معهم وغير ذلك، يلحقونها مع أن الذي يفهمه المتكلمون أن مسائل العقيدة خاصة بالغيبيات. لماذا؟ لأنها صارت علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع، بل اقرأ شرح السنة البربهاري تراه يذكر يقول ونرى أنه لا نكاح إلا بولي. يريد الرد على من؟ يريد الرد على أهل الرأي، جعلها عقيدة الآن، لأن هذه علامة فارقة بيننا وبينهم. هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. فالمسائل في الحقيقة إذا قسمنا أصول وفروع، فالمسائل الخفية نجعلها فروع، والمسائل الواضحة الجلية التي اتضحت أدلتها هذه فيها أصول إذا قسم. المسألة الثانية، في العادة تسمع كثيرا ما تسمع، جمهور أهل العلم يرون كذا، جمهور أهل العلم، ثم هم يذكرون الأربعة فقط، والحق أن أهل العلم كانوا أكثر من ذلك. فمثلا مالك كان له قرين الليث بن سعد، وقد جمع هذه الأيام اختيارات الليث بن سعد. أبو حنيفة كان هناك رجل أعلم منه وأعلى منه وأجل منه، هو سفيان الثوري في وقته، وهناك الصحابة. فقولنا جمهور أهل العلم ثم نأتي باثنين من الأربعة أو ثلاثة، هذا خطأ شائع ينبغي أن يعاد، تعاد صيارة كثير من الأبحاث العلمية بهذا الاعتبار. إذا نظرت في فقهاء أهل الحديث كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، لا يقتصرون على ذكر الأربعة. الآن مثلا مسألة التسوية في العطية بين الأبناء، يأتي الحنفي يقول الجمهور معنا لا يلزم التسوية في العطية بين الأبناء، لكنك إذا نظرت إلى مذاهب الصحابة والتابعين وجدت عامتهم مطبقين على أنه لا يجوز التسوية، على أن التسوية واجب. لكنهم ماذا ينظرون؟ قال أبو حنيفة، قال مالك، رواية في مذهب كذا، عادوا الجمهور. لا، خطأ. مثلا نحن نعتبر بأبي حنيفة ولا نعتبر بإسحاق مثلا والحميد، ولا نعتبر حتى بالصحابة، هذا غلط. فإذا قلنا الجمهور ينبغي أن يكون جمهور أهل العلم حقا. أما محصور الأمر في أربعة، ها، منهم رجل يعني غيره أحفظ منه وغيره أعلم منه، وقيل فيه كلام كثير نذكره ونعتد به، ثم لا نعتد بإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وبارك الله فيك والبخاري، كان شيخ الإسلام يقول البخاري إمام مجتهد مطلق، يجري على الاجتهاد المطلق، عليه بارك الله فيك. كذلك الليث بن سعد وفقهاء، حتى الإمام أحمد كما ذكر في طريقات الحنابلة كان يتعجب، يقول ما يجب لأهل الحديث يكون في المسألة عن طاووس والحسن ويذهبون إلى أهل الرأي، عليه بارك الله فيك. فنحن لهذا إن شاء الله نجري إلى عدم، على عدم هذا التوسع في دعوة الجمهورية في المسائل. كل مسألة قال الجمهور كذا، ثم أنت إذا حققت وبحثت لم تجد الجمهور. وبعض العلماء يقولون عامة أهل العلم، إذا هم عامة الأربعة. ونحن ننظر إلى القرون الثلاثة الفاضلة، أما ما جاء بعد فالله المستعان، أزمنة اختلفت. وقال شيخ الإسلام كما في القواعد النورانية قرأناها بالأمس كلمته، قال عامة المتفقه والمتصوف والمتأخرين يغلب عليهم الشهوة والشبهة، والمقلد لا يعتد به في خلاف ولا وفاق. رأيت مبارك الله فيكم. أما مقدمة المصنف فلن نطيل بها كثيرا، بل لكن هو تنبيه على بعض الأمور. هو يلقب بالموفق، شيخ الإسلام كان يلقب بتقي الدين، وهذه الألقاب ما كانت في هذه السنة. شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة انتقد العباسيين على تلك الألقاب التي كانوا يلقبون بها، معتضدين. رأيت بارك الله فيك. وقال أن بني أمية أحسن منه في هذا الباب، كانوا يتسمون بأسمائه. هذا أمر غيره أولى منه، لا أعرف أحد أنكره من أهل العلم في ذلك العصر، لكن نقول غيره أولى منه. هناك ألقاب لا منكر أصلا، مثل محي الدين لقب بها النووي، كان يغضب من أن يقال عنه محي الدين، وإلى هذا اليوم يقولون محي الدين، وهو كان يغضب. وأيضا لقب محي الدين بن عربي زنديق الكافر، لقبه محي الدين وما أدري هو أي دين أحياه. رأيت بارك الله فيك. يقول فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، اختصرت فيه على قول واحد ليكون عدة لقائه، هو قدامه في الحقيقة لم يكن حنبليا متعصبا، بل كان رجل يجري على الاجتهاد. وقرأ كتابه المغني، قدامه ألف كتب أربعة، ألف عمدة الفقه للمبتدئين والمقنع يعني المتوسطين والكافي يعني يكون كفاية وكذا، والمغني سار فيه على طريق الاجتهاد المغني، واختار خيارات خالف فيها المذهب، جمع فيها بعض الذكاء. في هذا يمدحه سرمري اللي لقب ابن القيم يقول في عصرنا كان الموفق حجة في فقه الثبت الأصولي المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا المقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة تماست بها الأزهار عن فاس شمع. البيت الأخير أجملها من ناحية الشعرية، يقول عن روضة الناظر، روضة الناظر هنا تنبيه يتعلق بروضة الناظر كتاب ابن قدامة في الأصول، يقولون ابن قدامة أخذه من المصطفى للغزالي. نعم هو أخذه وحاول حنبلة المصطفى، لكنه ما سرقه، بل جمع بعض الباحثين يعني، ولم أقف على الرسالة لكني فرحت به، مخالفات ابن قدامة للغزالي في الأصول. بعض الناس تكلم كلاما كأنه يوحي أن ابن قدامة سرق الغزالي، لا هو أخذ الترتيب، وأمر الترتيب هذا بعض يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن قول الشافعي الذي ينسب له الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وهي الصواب على أهل العراق، قال في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل، لأنهم ألفوا ورتبوا، فالناس حذوا ترتيبهم خالفوه، لكن الترتيب هذا الفقهي الذي نراه اليوم في هذه المصنفات أول من سار عليه أهل الرأي، وأما أهل الحديث فكان لهم طريقة أخرى. نعم قال أنه دعا حديث صحاح، فيأتي معنا في باب قضاء الحاجة بعض الحديث الضعيف وكذا، فالإمام رحمه الله يعني ما وفى في هذا الشر. طيب يلا نبدأ كتاب الطهارة والأحكام. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. طيب هذه المسألة الأولى، خلق الماء طهورا، يعني الماء إما ما نزل من السماء وإما ما نبع من الأرض. أما ما نزل من السماء فالدليل على طهوريته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأما ما نبع من الأرض فالدليل حديث بئر بضاعة ماء طهور لا ينجس شيء، وحديث البحر هو الطهور ماء هو الحل ميتته، وهذا مجمع عليه، وقال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمم، والأمر بالتطهر به يدل عليه النظر أنه لا يتطهر إلا الطاهر. يطهر من الأحداث والنجاسة، ما الفرق بين الأحداث والنجاسة؟ الحدث وصف حكمي يقوم في المكلف يمنعه من عبادات معينة كالصلاة والطواف على نفس المصحف على الصحيح. هذا الحدث وصف حكم، ليس أشياء أمرا ملموسا للوجود، معنى الحدث معنى. الإنسان إذا بال أو تغوط أو خرج منه الريح أو تقيأ على الصواب أو خرج منه الدم على الصواب، هذا يصير محدثا يلزمه الوضوء إذا أراد الصواب، حتى لو زال مثلا الدم، لو ذهب القيء يلزمه. أما النجاسة فهو جرم عين، جرم عين، إذا كانت على الثوب لم يجوز الصلاة به، وإذا كانت في وقع لم يجوز الصلاة به. النجاسة هذه بارك الله فيك يعني يلزم غسلها إزالتها. أنت الآن هناك فرق، إذا أنت بنت صرت محدثة يلزمك الوضوء، إذا وقع بول على ثوبك من غيرك ومن غير حيوان مأكول اللحم فهذه نجاسة يلزم غسلها فقط. أما إذا أنت بنت لزمك يا مالا أن تتوضأ. لماذا أفرق؟ أفرق للمسألة القادمة. فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. بمائع غيره. فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. قال بمائع. لماذا؟ احتراز من التراب. ترفل بالتيمم. فقال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. لو قال لا ولا تحصل الطهارة بغيره لاستدركنا عليكم من التراب في حال عدم وجود الماء. فاحترف فقال بمائع غيره. طيب لماذا يذكر هذه المسألة؟ يذكر هذه المسألة ردها أهل الرأي الذين أجازوا الوضوء بالنبي. أجازوا الطهارة بمائع غيره. واستدلوا بذلك بأحاديث باقية. قد أحسن الزيلع الحنفي في ردها. وأقوى شيء عندهم كأنه مرسل بالعالي أو هذا أقول هو من القهقرة. في حديث ليلة ليلة الجن. هذه الأحاديث وهذا المقبوح المدعو محمود سعيد ممدوح الذي ألف كتابه الأبتر تعريف بالأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف يرد على الشيخ ناصر في 6 مجلدات صحح كل الأحاديث اللي ضعها الشيخ وهو يقول الشافعي يضع الشافعي هكذا مفخرة وصحح هذا الحديث الذي اتفق حفاظ الشافعي على بطلانه الحديث الذي يجوز بروز النبي فأهل الكوفة وأهل الرأي لم يجوزوا شرب النبيذ فقط بل يعني أعطوا النبيذ رتبة يعني أكبر فجعلوه أيضا وضوءا وناقضوا في ذلك أصولا غير وجه ذلك أنهم عندهم أصل أبتر يقولون أن الزيادة على النص نسخ كيف؟ قال إذا جاء في القرآن حكم معين وجاءت السنة وزادت عليه هذا زيادة السنة ما نقبلها لأن يعني السنة عندنا ما تنسخ مثال الله عز وجل ذكر جلد الزانية للزانية طيب جاءت السنة بالتغريب قال لا ما نأخذ بالتغريب لما لا تأخذون ما نأخذ هذا هذه زيادة والزيادة نسخ الزيادة ما هي نسخ لا تنسخ الزيادة نسخ السنة ما تنسخ القرآن لأن نحن لا نعلم يعني السنة طيب الآن الله عز وجل ذكر في القرآن فوضوا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم لم يذكر النبي النبي ذكر عنده في السنة فلو فرضنا الحديث صحيح على أصولكم السنة الآن زادت على القرآن والزيادة نسخ يلزمكم أن تردوا هذه السنة فهمت؟ أيوة فهمت وقول المصنف فلا تحصل الطهارة بماء غيره لو عبر وقال فلا يحصل رفع الحدث بماء غيره لكان الصلاة لماذا؟ لأن الطهارة إما إزالة نجاسة أو رفع حدث ذكرنا رفع الحدث وصف الحكمي حدث أصغر حدث أكبر تكلمنا في البداية الحدث الأصغر والحدث الأكبر تأتي له الأحكام الحدث الأكبر أمره أشد خروج الميت أما النجاسة فتزال بأي مزيل هذا الصواب من أظهر الأدلة في الباب الاستجمار حكم الاستجمار أنت تطهر بماذا؟ بماء أم بأحجار؟ الاستجمار عمالة بأحجار فاكتفيت بإزالة عين النجاس رأيت بارك الله فيك وحديث الذيل يطهرهما بعده وحديث الكلاب التي كانت تبول في المسجد النبوي فتشرب عليها شمس ومسائل عصرية هذه كيب البخار والتنظيف للبخار الآن لو يعني رأيت أنا نجاسة أو بول أو كذا فكاثرته بمادة يعني طاهرة وليس أي مادة دارجة فهذا خلاص مجرد زوال عين النجاسة عليك ليس الأمر كأمر رفع الحدث لهذا إحنا نفرقنا من البداية رفع الحدث يختلف عزات هذا المناظرة الطريفة بين ابن جريج وسفيان ما تحمل ايه على مس الذكر المناظرة الطريفة ابن جريج يقول لسفيان ابن جريج لم يكن فقيها يعني مثل سفيان فيقول ابن جريج لا يرى الوضوء من نقل الدم، فيقيس له قياسا يقول له أرأيت وقعت على يدك نجاسة؟ أغسل يدك. قالوا إن فصلت ذكر فتوى أغسل يدك. ابن جريج الآن قاس إيش؟ قاس إزالة النجاسة على رفع الحدث. وسفيان بابه هو الآن الذي يغسل ذكره انتقى الوضوء صار محدث، وهذا الصواب معنا البحث هذا الوقت. فقال له سفيان والله ما ألقى عليك هذا إلا إبليس. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك طيب. ما عدا ذلك وما عدا ذلك ينجس من مخالطة النجاسة. طيب هنا مسألة، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا اعتمادا على حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يشمل الخمر. وهذا الحديث هناك بحث طويل بين المحدثين في صحته وضعفه. نسب التصحيح للإمام أحمد بن معين ولأبي موسى المديني جزء فيه في تصحيحه، وللعلاء أيضا جزء في تصحيحه، صححه المعاصر الشيخ ناصر وضعفه ابن تيمية ابن عبد البر. الصواب عندي صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال الحنابلة والشافعية أن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحته. هذا ما سلم به المحققون من أهل العلم. قالوا لما؟ قالوا أنتم كل ما معكم دلالة إذا بلغ الماء قلتين مفهوم لا تبين. ونحن معنا الماء طهور لا يجب. والواقع هذا الصواب أنه أخذ يأخذ الماء، ما أخذ يأخذ الغالب لا مفهوم لا معنى أخذ، يعني هو في الغالب إذا بلغ القلة لا يحمل خلل. بعض الناس يفترض فرضية يقول إذا أتينا بقلة من نجاسة، هذه فرضيات هذه لا تقع، الشارع يكلم الناس بما يقع. طيب بارك الله فيك. قاعدة ما أخذ مأخذ الغالب فلا مفهوم له، ما معنى الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً. الآن لو أخذناها بالمفهوم يجوز هذا الأمر، وعلم كما يفتي الله محمد رشيد يضرب، هذا باطل، هذا لا مفهوم له. ما أخذ مأخذ الغالب لا مفهوم له، التمرة بالتمرة ثاني ربا، وهذا قليل من أقل القليل. إذن ما معنى قول الله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا؟ بارك الله فيك أن هذا الغالب الربا يكون ضاعف أضعاف مضاعفا. ما تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب ما أردنا التحصن في متهتك خليها. لا هذا أيضا بارك الله فيك أخذ مأخذ الغالب أو وصف الحال. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. أما استدلال بقول الله عز وجل وربائبكم الله في حجوركم فهذا استدلال بهم، لأن بظاهر الآية أخذ جماعة المسلمين. فالمراد أن هذا في الغالب. الآن البحث ما دون القلتين إذا خالطت النجاسة هل ينجس؟ هل ينجس؟ لا ينجس إلا لونه وطعمه ورائحته. ولهم أدلة جماعة هذا اللي قال بتنجيس الماء القليل بمجرد المطار. نعم حديث إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم غسلوه سبعا. قال لم يأمر بالغسل إلا لتحقق النجاسة. لكن هذا أيضا أمر أغلبي. لأنه إنا ولغ في كلب في العادة يتنجس. ثم إن هناك علة أخرى وهي علة هذه الأمراض التي يعني ظهرت في هذا العصر. فالآن الحكم بارك الله فيكم أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إنما يتغير لونه وطعمه ورائحته، وهذا مجمع عليه أن الماء إذا تغير لونه وطعمه ورائحته سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بارك الله فيك ينجس. هذا قول واحد. ورد فيه حديث باطل يقول الشافعي لا أعلم أهل العلم مع الإجماع على الإجماع على معنى حديث لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لا ضرر ولا ضرار صعب انه لا يجوز الحديث كل قرن جرى نفعا فهو ربا. هذا الحديث موقوفات على الصحابه واجمع عليه اهل العلم، لكن ما يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم. المعنى من جمله مجمع عليه الحديث ضعيف. فالاجماع على معنى حديث معين لا يعني ان ننسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ينجس المخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي 204 كيلو غرام بالمقياس الأصلي 204 وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. إذا طبخ في الماء الطهور ما ليس بطهور فغلب على اسمه تطبخ فيه طعام يصبح ماء باقي الماء يصبح عصيرا يصبح نبيذا طيب هذا خلاص انتهى، هذا ما عاد ماء سلبه الطهورية. واحد يقول فإن لم تجدوا ماء الماء المطلق، الماء المطلق ليس هو الماء يعني المضاف ماء الورد جزور ماء الورد لا لا يجوز الوضوء ماء الورد ويش بارك الله فيك. فهذا لهذا الاعتبار. ثم يقول أو استعمل أو خالطه فغلب على اسمه، هذا من الشيء مثل هذا الأجهزة نبي إن هذا ما ينبذ فيه فاكهة يوضع في أماكن معينة وكذا يتخمر وهو قريب من الخمر يعني. بل هو خمر لكن مراعاة لخلافة الكوفة يسمونه نبيل ولا كل مصر أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية. هذه المسألة راجعة أنهم يرون أن الماء يستعمل في رفع الحدث يسلب الطهورية، ويستدلون بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ويقول لولا فقال لولا أن الاغتسال الماء الدائم يسلب الطهورية ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنب ثم يتوضأ من الماء. رأيت؟ هذا استدلال. وعندهم استدلال من أثر لابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال رضي الله عنه ما استعمل الماء الذي ورث منه للجنابة ما بقي فهو نجس. لا فلو أن المخالفين له قالوا أولا الأحاديث التي أتيتم بها كلها في رفع الحدث الأكبر الجنابة، أثر ابن عمر في الجنابة في الحدث الأكبر، وحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الجنابة، من أين لكم أنكم طردتم هذا في كل الأحداث حتى أدخلتم فيها الأحداث الصغرى؟ فهمت الإلزام؟ فالقول الذي كان ينبغي أن يكون متسقا مع دليل الأصحاب أنهم يخصون ذلك في الحدث الأكبر، وبعض الأصحاب يقول هذا مكروه لما يقول مراعاة لي، وتعرفون يعني استدراك الشيخ هذا الكلام، وأنه قال ليس كل خلاف الجامع معتبرا إلا خلاف أنه حدث من النظر. فالمراد واستدل عليهم مخالفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، الحنابلة ما يمسكون، وهذا الحديث أصلا متكلم فيه إمام متكلم، يعني قالوا لا هذا ما ينفع ما يفعل. والمراد أن المسألة في الحقيقة فيها وحدة. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين. بني على ما معنى البناء على اليقين؟ الأصل في الأمور الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الفقهية، هذه قاعدة متفق عليها. الله عز وجل تقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميل، دليل أنها على الصورة الطيبة في أصلها، وهذا يسمى ضابط فقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والمعنى؟ القاعدة الفقهية هي قاعدة يندرج تحتها، هو معنى كلي يندرج تحته الكثير من الفروع، والضابط الفقهي أيضا معنى كلي يندرج تحته الكثير من الفروع. ما الفرق؟ قال الضابط يتعلق بباب معين من أبواب العلم، والقاعدة تتعلق بجميع أبواب العلم. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بشك، هذه بجميع أبواب العلم، لكن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا إيش؟ في باب الطهارة فقط، في باب الطهارة يسمونها ضابط فقه. لكن من أهل العلم من يجعل القاعدة الفقهية والضابط شيئا واحدا، وعلى هذا جرى ابن رجب في قواعده والسعدي رحمه الله في قواعده تبني على اليقين. شككت في هذا الطاهر المجلس، هذه فيها دفع شديد بناء على اليقين، بناء على اليقين ترجع للأصل، اليقين لا يزول بشك، هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمسة، اليقين لا يزول بشك. شككت في الصلاة أنا صليت ثلاثة ولا ابني على اليقين الأصل أنا صليت، أما ذاك فالأصل في فعل عدم، لهذا دائما تجد العلم يقول الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا كذا. لماذا؟ لكي في حال الشك ترجع أنت إلى الأصل، وهذا فيه دفع شديد الوسوسة. من أحسن أن تتكلم في أمر الوسوسة ودفعها وبيان يعني شبهات الموسوسين والرد عليهم وقطع سبل الوسوسة الإمام ابن القيم في كتابه الغافل كتاب جليل تكلم فيه كلاما كثيرا أحسن من كلام الجوز في تلبيس الحديث، كلام جليل ومتين، وتكلم عن مسألة الوسوسة في الطهارة وكيف عالجها رحمه الله علاجه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه يخيل إليه أنه أحدث حين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يجد صوته أو يسمع، حتى يسمع صوته أو يجد ريحه. طيب، وهذا الحديث اختصره شعبة فقال لا وضوء إلا بصوت أو ريح، وهذا غلطوا فيه شعبة وقالوا على حديث الحديث بقوله هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة قطع. خمسة وثلاثين دقيقة ذهبت. طيب نقف، هذا عشر مسائل عندي حتى الحين، لا ما في اشكال، ما في اشكال، درس ممكن هذا يقعد فيه 20 سنة جوكر، اي